بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبد الله ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. ثم أما بعد، فقد كنا قد توقفنا عند الدرس الماضي عند قول المصنف رحمه الله تعالى: باب تعليق الطلاق بالشروط. الحديث عن تعليق الطلاق حديث أطال الفقهاء رحمهم الله تعالى فيه، حتى إن بعض من صنف في كتب الفقه من بعض المذاهب الفقهية وصل حديثه في هذا الباب لأكثر من مجلد كامل كله في بيان مسائل التعليق، وألف بعض متأخري الشافعية كتابا مفردا مطبوعا في صيغ التعليق وما يقع به وما لا يقع. وهذا الباب، أعني باب تعليق الطلاق، كما أن حديث الفقهاء فيه طويل، إلا أنه في الوقت نفسه دقيق، وذلك أن كثيرا من مسائله مبنية على الدلائل الحالية أو الدلائل اللغوية والمباحث اللغوية، أو مبنية على الأمور المقترنة بها من الأعراف ونحوها. إذن الحديث التعليق مبني على المباحث اللغوية والدلائل الحالية والقرائن المحتفة بها من عرف وعادة ونحو ذلك في الألفاظ، وهذا الأمر هو الذي جعل هذا الباب بابا طويلا دقيقا. وبعض أهل العلم يشقق مسائل في الحقيقة ربما قد لا يوجد لها في الواقع شيء، فيتكلفون في باب التعليق بذكر الأمثلة. إذن فهذا الباب باب طويل ودقيق في نفس الوقت. الأمر الثالث من خصائص هذا الباب أو مباحث هذا الباب أنه قد وجد فيه خلط من بعض الفقهاء، وقد ذكر الشيخ تقي الدين رحمه الله تعالى أن كثيرا من الفقهاء يخلطون بين التعليق وبين الحلف، وسيكون حديثنا اليوم بمشيئة الله عز وجل عن تعليق الطلاق، وسيكون حديثنا في الدرس القادم عن الحلف، وهاتان الصيغتان بينهما تشابه من وجه واختلاف من وجه، ولذا سنركز اليوم على التعليق، والدرس القادم سيكون في الحلف بمشيئة الله عز وجل. يقول الشيخ رحمه الله تعالى: باب تعليق الطلاق بالشروط. قوله تعليق، التعليق هو ترتيب الشيء على الشيء، فإذا رتب شيئا غير حاصل على شيء سواء كان حاصلا أو غير حاصل فإنه يسمى تعليقا. إذن ترتيب غير الحاصل على حاصل أو غير حاصل يسمى تعليقا. وقوله بالشروط يفيدنا أن التعليق للطلاق أنواع، فقد يكون التعليق بالشرط الذي أفرده المصنف هنا، وقد يكون التعليق بالمشيئة سواء كانت مشيئة الله جل وعلا أو مشيئة أحد من الآدميين المتلفظ أو غيره، وسيفرد لها المصنف بابا أو فصلا سنتكلم عنها في مظنتها أو في محلها. والنوع الثالث من التعليق هو التعليق على المحال، بأن يعلق الرجل طلاق زوجته على محال، كأن يقول مثلا انطرت أو إذا انقلب الماء ذهبا ونحو ذلك، وسبق الحديث على التعليق على المحال في الدرس الماضي أو الذي قبله. والنوع الرابع من التعليق التعليق على الزمن، وهو الإضافة إلى زمن، أنت طالق إن جاء التاريخ الفلاني أو بعد شهر ونحو ذلك. ومر معنا أيضا التفصيل في مسألة التعليق على الزمن. إذا مر معنا نوعان من صور التعليق، وهو التعليق على المحال وتعليق الطلاق بزمن. وقلنا إن تعليق الطلاق بالمحال لا يقع مطلقا، وتعليقه بزمن يقع إلا في حالة واحدة، وهو إذا كان التعليق في مجلس عقد النكاح، فإن تعليق الطلاق على زمن في مجلس عقد النكاح يجعل عقد النكاح باطلا، لأنه حينئذ ينقلب إلى عقد متعة، فيكون عقدا مؤقتا، فيكون في معنى عقد متعة. وما عدا ذلك فإن التعليق بالزمان يقع، كأن يقول أنت طالق بعد أسبوع، أو إن جاءت الجمعة أو جاء رمضان ونحو ذلك. بقي عندنا أمران، هو التعليق بالشرط سنتكلم عنه اليوم، ثم سنتكلم بعد ذلك عن التعليق على المشيئة بمشيئة الله جل وعلا. طيب، قول المصنف رحمه الله تعالى: باب تعليق الطلاق بالشروط. إذا خصه بالشرط دون ما عدا من أنواع التعليق الأربعة التي ذكرناها قبل قليل. يقول الشيخ: لا يصح إلا من زوج. قول المصنف لا يصح إلا من زوج، هذه صيغة من صيغ الحصر وهو الاستثناء من النفي، فنستفيد من هذه الصيغة أمران، فنستفيد من هذه الصيغة أمرين. الأمر الأول، الحكم الأول الذي نستفيده، أن تعليق الطلاق يصح ويقع به الطلاق بشرطه، إذا وجد شرطه الذي سنذكره بعد قليل، لأنه قال لا يصح إلا من زوج، فإن كان زوجا فيصح منه. وهذا قول عامة أهل العلم، أن الرجل إذا علق طلاق امرأته على شرط، إذا وجد الشرط تحقق الطلاق، إلا خلافا مهجورا للظاهرية بأنه يكون الطلاق حينئذ ملغي ولا عبرة به، هذا غير صحيح، بل التعليق على الشرط يصح لكن بشرطه الذي سنذكره بعد قليل. الأمر الثاني نستفيد من قول المصنف لا يصح إلا من زوج، أنه لا يصح كل تعليق إلا بشرط، يعني هناك شروط، لنقول أن هناك شروط لصحة تعليق الطلاق، هناك شروط لصحة تعليق الطلاق. وقد ذكر المصنف رحمه الله تعالى 4 شروط لصحة التعليق، ذكر المصنف 4 شروط، سأورد هذه الشروط 4 على سبيل الإجمال في بداية حديثي، ثم نأخذها من كلام المصنف رحمه الله تعالى. فإن الشروط 4 هي: أولا، أنه يجب أن يكون التعليق صادرا من زوج، بمعنى أن التعليق يجب أن يكون في حال قيام الزوجية، هذا هو الشرط الأول. الشرط الثاني أنه لا بد من الإتيان بأداة الشرط، أي التلفظ بصيغة الشرط. والأمر الثالث أنه يجب ألا يكون هناك فاصل، أو قبل أن نقول الشرط الثالث، يجب أن حسب ترتيب المصنف أنه لا بد أن يأتي معه بصريح الطلاق، لا بد أن يأتي بأداة الشرط، هذا الثاني، والثالث لا بد أن يأتي بصريح الطلاق أو كنايته. والشرط الرابع أنه لا بد من عدم وجود فاصل بين الشرط وبين حكمه، بين الشرط وبين الحكم، إلا ما استثني وهو الكلام المنتظم، وسنضرب لهم إن شاء الله مثالا في محله. نبدأ بأول شرط الذي ذكره المصنف، فقال لا يصح إلا من زوج، كل تعليق طلاق من غير الزوج لا يصح إلا أن يكون وكيلا للزوج، لأن الوكيل يقوم مقام الأصيل. فالأجنبي إذا علق طلاق امرأة ليست زوجة له على صفة لا يقع الطلاق مطلقا، وهذا واضح، إنما الطلاق لمن أخذ بالساق. انظروا معي، انتبهوا لهذه المسألة، وهل العبرة بالزوجية بحال التلفظ أم بحال وقوع الشرط؟ وهل العبرة بقيام الزوجية حال التلفظ، أي حال تلفظ الرجل بالكلام، أم العبرة بحال وقوع الشرط؟ نقول مشهور المذهب المعتمد أنه لا بد من قيام الزوجية وقت التلفظ ووقت وقوع الشرط، وبناء على ذلك فهناك 4 صور أو 4 صور سأذكرها، وانتبهوا لي وأنتم أجيبوني عن الحكم فيها. نحن قلنا لا بد أن تكون الزوجية قائمة حال التلفظ وحال تحقق الشرط ووجوده، هناك 4 صور. الصورة الأولى إذا كانت الزوجية قائمة وقت التلفظ ووقت وقوع الشرط، مثاله لو أن رجلا قال لزوجته أنت طالق إذا جاء زيد، وجاء زيد وهي في ذمته، فهل يقع الطلاق أم لا؟ يقع بإجماع من قال بذلك، إلا خلاف الظاهر قلنا قبل قليل وهو ملغي، لأن وقت التلفظ هي زوجة وحال قدوم زيد هي زوجة كذلك، إذن ماذا؟ يقع الطلاق. الصورة الثانية إذا كانت ليست زوجة، لا حال التلفظ ولا حال وجود الشرط، جاء رجل لامرأة أجنبية عنه فقال يا هند أنت طارق إن قدم زيد، فقدم زيد قبل أن يتزوجها، ما تزوجها رجل، قدم زيد. ما يقع هذا بلا خلاف بين الناس جميعا، بلا إشكال لا يقع به الطلاق. واضح الصورة الثانية. انظر الصورة الثالثة. لو أن امرأة قال لامرأة أو لامرأته أنت طالق إن قدم زيد، وقبل قدوم زيد فارقها إما بطلاق أو خلع ونحو ذلك، فهل يقع عليها الطلاق أم لا؟ لا يقع الطلاق على المشهور. طبعا هي فيها استثناء متفق عليها في هذه الصورة. طبعا إذا كانت قد انقضت عدتها، إذا ما لم تكن رجعية، إن كانت رجعية لابد أن تنقضي عدتها، لأن المرأة في أثناء عدتها زوجة، تعرفون هذا الشيء. طيب هذا بلا إشكال. في مسألة صورة صغيرة متعلقة بهذه، وهي ما يسمونه بخلع الحيلة. خلع الحيلة، خلع الحيلة، رجل يعلق طلاق امرأته على شيء، فيقول أنت طالق إن قدم زيد، وقبل قدوم زيد يخالع زوجته، يقول أعطيني مال فتكون مخالعة، فيخالعها قبل قدوم زيد بيوم أو بيومين، ثم يقدم زيد وهي ماذا؟ بائنة عنه بينونة صغرى، فهل يقع فيه الطلاق أم لا؟ ما يقع. لكن لو كان حيلة فما رأيكم؟ هو تحيل، تحيل لكي يلغي الطلاق الذي علقه. ذكر المرداوي أن كثيرا من فقهاء الحنابلة المتأخرين يصححون خلع الحيلة، حتى قال وهذا من محاسن المذهب، جرى هذا الشيء، قال لأن فيه إلغاء لكثير من تعليقات الناس. كثير من الناس عندهم تعليق الطلاق زي سلام عليك، بعض الناس يقول إما تعشيت عندي فامرأتي طالق، هذا تعليق الطلاق، وهكذا، فيرى أن خلع الحيلة مخرج من هذا الباب. ولكن أصول الإمام أحمد وأصول محقق فقهاء الحديث الذين يبطلون الحيل يقولون إن خلع الحيلة غير معتبر، فيوقع عليها الطلاق وتحسب طلقة وإن خالعته وبانت من حين اللفظ، ولكنها تحسب، لأن الحيلة العبرة بالطلاق والزواج الذي يكون لرغبة أو قصد في العقد نفسه وليس تحيلا على غيره. وهذه المسألة قد نشير لها إن شاء الله في محلها بإذن الله عز وجل. طيب الصورة الثالثة، أن تكون المرأة، ذكرنا زوجة، الرابعة أن تكون زوجة حال التلفظ والشرط، تحقق الشرط، ليست زوجة حال التلفظ ولا حال الشرط، زوجة حال التلفظ وليست زوجة حال الشرط. الرابعة ما هي؟ أن تكون حال التلفظ ليست زوجة، وعند تحقق الشرط زوجة. ما صورتها؟ رجل قال لبنت جيرانه يا هند إذا قدم زيد، أو إذا نعم إذا قدم زيد فأنت طالق، ثم بعد أسبوع تزوجها وقدم زيد بعد يومين، فهل هي طالق أم لا؟ المذهب أنها ليست طالق. هذه هي مشهور المذهب، هذه اللي ذكرت الشيخ قبل شوي، مشهور المذهب وهو قول المحققين العلم أيضا أنه لا يقع الطلاق، لأن العبرة بقيام الزوجية عند التلفظ وحال الوجود. من أجل الصور المنطبقة عليها هذه القاعدة، بعض الناس يقول لشخص آخر إن تزوجت هندا فهي طالق، فيتزوج هندا، فهل يقع الطلاق؟ قل لا. بعض الناس يقول لزوجته كل امرأة أتزوجها عليك فهي طالق بالثلاث، هل يقع هذا اللفظ منه أم لا؟ لا يقع، لأن العبرة بقيام الزوجية في حال التلفظ وحال تحقق الشرط أو وقوع الشرط. أحسنت. إذن عرفنا المسألة معناه، وهي أنه قول لا يصح إلا من زوج، أي حال قيام الزوجية في موضعين، عند التلفظ وعند الشرط. إذن قوله لا يصح إلا من زوج، عرفنا أنه استفاد من حكم لا أجنبي ولا بد من تحققها في حاله. طيب يقول الشيخ فإذا علقه بشرط لم تطلق قبله، قوله قبله، الضمير هنا عائد إلى التعليق، عائد إلى التعليق وليس عائدا إلى الشرط، انتبه معي، الضمير في قوله لم تطلق قبله عائد إلى التعليق وليس عائدا للشرط. لماذا؟ لأن الشرط يجوز أن يكون متقدما على التعليق، فيجوز الشخص أن يعلقه على شيء موجود قبل أن يتلفظ، فيقول مثلا على سبيل المثال رجل مثلا معه امرأته، فقالت له يعني حدث بينهم كلام، فقال إن تزوجت هندا فأنت طالق، وهو متزوجها من شهرين، هل تطلق هذه الزوجة التي علق طلاقها بتزوجه بهند؟ وقد تزوج هندا قبل، يقول نعم يقع، لكن يقع من حين التلفظ بالتعليق، وأما الشرط فهو متقدم على التلفظ. إذن نقول، انظر معي، أن الشرط يصح أن يتقدم على التعليق ويصح أن يتأخر عنه. ما معنى الشرط؟ الشرط الذي علق عليه الطلاق يصح أن يتقدم ويصح أن يتأخر. الذي لا يصح الزوجية، كما قبل قليل، وأما الشرط فيصح أن يتقدم ويصح أن يتأخر معا. طيب، يقول الشيخ المسألة التي بعدها، قال ولو قال عجلته، ولو قال عجلته، طبعا نعم، يقول فإن علقه بشرط لم تطلق قبله، عرفنا التقديم. أيضا هذه الجملة في قوله لم تطلق قبله تتعلق بالأحوال الأربعة ذكرناها قبل قليل. نعم، يقول الشيخ رحمه الله تعالى ولو قال عجلته، يعني لو أن رجلا علق الطلاق على امرأة ثم قال عجلت الطلاق، يعني أنني أريده أن يقع الآن، فقالوا إنه لا يتعجل بل يبقى ثابتا على تعليقه، لكن يجوز له أن ينشئ طلاقا جديدا غير الطلاق الذي علقه. فلو أن رجلا قال لامرأة أنت طالق إن قدم زيد ثم قال عجلته، نقول لا، الطلاق باقي، هي لم تطلق حتى يقدم زيد. فإن قال أنت طالق فهذه الطلقة الأولى، والطلاق الذي تلفظت به باق حتى يقدم زيد. إذن لا يتعجل بالتعجيل. عندنا هنا مسألة مهمة سأريدها إجازا مني ثم أرجع لكلام المصنف. الشخص إذا تلفظ بالطلاق بشروطه الأربع ذكرناها قبل قليل فإنه لا يبطل مطلقا، فلا يبطل بالإبطال ولا يتعجل بالتعجيل. انتبهوا معي، إذا رجل قال لامرأته أنت طالق إن حدث كذا، أو قال هي طالق إن لم أفعل كذا، بعض الناس يقول امرأتي طالق إن ما ذبحت ذبيحة، هذا تعليق بالطلاق، وتعليق الطلاق لا يبطل بالإبطال ولا يتعجل بالتعجيل، يبقى كما هو. متى يبطل التعليق الطلاق؟ في حالتين فقط. الحالة الأولى يبطل إذا مات أحد الزوجين لفوات المحل في الطلاق، والحالة الثانية إذا استحال ما علق عليه، لم يمكن وجود هذا الشيء، وما عدا ذلك فإن الطلاق المعلق حكمه باق ولا يلتغي أبدا. وانتبهوا لهذه المسألة، فحكم الطلاق المعلق باقي، وكثير من الناس يتساهل في تعليق الطلاق على أسهل الأمور وأيسرها، وهذا خطير جدا، فإن عامة أهل العلم على عدم التفريق بين الطلاق والحلف، وذلك فإنه يقع به الطلاق، فالإنسان مأمور بالاحتراز من هذا الباب. إذن قال ولو قال عجلته فإنه لا يتعجل بل يبقى متعلقا بالشرط. قال وإن قال سبق لساني بالشرط ولم أرده، رجل تكلم وقال إن قمت فأنت طالق، ثم جاء للمفتي وقال أنا ما قصدت الشرط، نقول ما دمت ما قصدت الشرط إذن يلتغي حكم الشرط أو التعليق، عفوا يلتغي حكم التعليق بالشرط ويبقى حكم الطلاق، فتكون طالقا في الحال الآن، تبقى طالقا في الحال الآن. إذن قال وإن قال سبق لساني بالشرط ولم أرده وقع في الحال، لأنه ألغى أحد الجزئين فيبقى الجزء الثاني على حكمه. يقول الشيخ وإن قال أنت طالق وقال وأردت إن قمت لم يقبل حكما، هذا هو الشرط الثاني، وأنه لا بد ليصح التعليق من الإتيان بأداة الشرط. فلو أن رجلا قال لامرأة أنت طالق، ولم يأتي باللفظ، لم يأتي باللفظ وهو لفظ التعليق، فنقول لم يقبل حكما أمام القاضي. إذا شهد عليه اثنان أمام القاضي فنقول تحرم عليه امرأته، لكن في المقابل إن لم تصل للقاضي يدين الرجل، نقول بينك وبين الله عز وجل إن صدقته امرأته، فإن لم تصدقه فالحكم لظاهر لفظه لا ديانته. إذن فقوله قبل حكما فيما لو رفع أمام القضاء، وأما ما في نفسه فإنه يدين بينك وبين الله عز وجل، وإن أفتاك الناس وأفتوك فإنه حرام عليك، وإن قلت دعيت النية على خلافه. وذلك يقول الفقهاء ويلزمه إظهار نيته في بعض المسائل. إذن فلا بد من الإتيان ليصح الحكم بالتعليق أمام القضاء، هذا هو الشرط الثاني. بدأ الشيخ رحمه الله تعالى يستطرد بعض الشيء في بيان أدوات الشرط، فقال وأدوات الشرط، عد الشيخ أدوات الشرط وهي ستة. أدوات الشرط عندهم ستة: إن، وإن تكون بالكسر، وأما أن بالفتح فإنهم يقولون لا تكون أداة شرط إلا في حالتين: إذا كان الرجل المتكلم عاميا لا يفرق بين إن وأن، وهذا موجود بعض العوام، فيقول علي الطلاق أن تقلط عندي في البيت، أن ما يقول إن، أن تقلط عندي أو تأكل ذبيحتي، أن تأكل. فإن كان عامية لا يفرق بين المفتوحة والمكسورة فإنها تكون في حقه شرطا أو شرطية. والأمر الثاني قالوا لمن كان عارفا لمقتضى فإنه يكون في حقه كذلك. إذن شرط الأداة الأولى إن، والثانية إذا، والثالثة متى، والرابعة أي، والخامسة من، والسادسة كلما. هذه احفظها، تسمى أدوات الشرط الست. وهذه الأدوات الشرط الست ينظر لها باعتبار عمومها وخصوصها أولا، وينظر لها باعتبار تراخيها وفوريتها، وينظر لها أيضا باعتبار إفادتها للتكرار. هذه ثلاث أشياء ذكرها المصنف. إذن هذه الشروط الستة ينظر لها باعتبار التراخي والفورية، فبعضها يفيد التراخي وبعضها يفيد الفورية، وينظر لها باعتبار العموم والخصوص، العموم أي لعموم زوجاته، وبعضها الخصوص لمن كلمها، وينظر لها ثالثا باعتبار إفادة التكرار، أي إذا تكرر الفعل والمشروط هل يتكرر الطلاق تفيد أكثر من طلقة أم لا. ننظر أولا باعتبار إفادة التكرار. قال المصنف وهي وحدها للتكرار. معنى ذلك أن حروف الشرط الستة كلها لا تفيد تكرارا إلا كلما. فلو أن رجلا قال لآخر إن لم تشرب الماء فزوجتي طالق، فلم يشرب الماء، لا خلنا نقول، لنقول بالفعل ليس فيها ماء النافية، إن شربت الماء فزوجتي طالق، فشرب الماء المرة الأولى طلقت طلقة، شرب المرة الثانية يقول لا ما تفيد التكرار وإنما تطلق طلقة واحدة، فيلتغي حكم هذا الشرط بوقوع طلقة واحدة، إلا إذا كانت أداة الشرط كلما شربت الماء فزوجته طالق حين ذاك، فحينئذ يفيد التكرار، كل شربة بطلقة، كل شربة بطلقة حتى ينتهي. طيب هذا هو التقسيم الأول. بدأ بعد ذلك المصنف يتكلم عن هذه الستة هل تفيد الفورية أم لا. فبين المصنف رحمه الله تعالى أن الشروط، أن الحروف الستة كلها على التراخي، أن الستة كلها على التراخي. إيش معنى على التراخي؟ يعني لو أتى باللفظ، انظر معي، لو أتى باللفظ ولم يتحقق الشرط إلا بعد فترة طويلة وقع الطلاق، هذا معنى كونها للتراخي. أما على الفورية معناها أنه إذا تأخر الشرط فلا يقع الطلاق، هذا معنى الفورية والتراخي. إن قال رجل لآخر إن شربت الماء فزوجته طالق، هذه على التراخي، لو ما شرب الماء إلا بعد أسبوع تطلق بعد أسبوع. إذن فالحروف الستة كلها، حروف الشرط وأدواته كلها على التراخي، إلا في ثلاثة مواضع سأذكرها سردا ثم نأخذ من كلام المصنف. الحالة الأولى إذا نوى الفورية، فقال رجل لآخر إن شربت الماء فزوجته طالق، وقصد تشرب الآن، و وليس المقصود طول العمر، فحينئذ تفيد الفورية. فلو تراخى في شرب الماء لم تطلق زوجته، وهذا يحدث كثيرا. بعض الناس يقول مثلا عليه الطلاق ذلك الرجل، لا أضربنك إن لم أضربك، يقصد ولد صغير، عليه الطلاق إن لم أضربك، يقصد بها بنية ماذا؟ نيته الآن، ليس أضربك بعد يومين ثلاثة. إذن هي تفيد الفورية، فإن تراخى في ضرب هذا الولد وقع الطلاق، لأن النية مقصود بها الآن. هذه الحالة الأولى. الحالة الثانية شبيهة بها، وهي إذا كانت هناك قرينة تدل على الفور، قرينة حالية طبعا تدل على الفور، مثل يختص مع الولد قال علي الطلاق، سيأتي علي الطلاق أنها صيغة مستدلة للحلف، لو قال زوجته طالق لم أضربك، واضح أنه في حال خصومة فورة يريد أن يضربه الآن، فحينئذ فالقرينة تدل على الفورية، فإن تراخى في ضربه وقع الطلاق. هذا الحالة الثانية. الحالة الثالثة تجعل أدوات الشرط للفورية إذا دخل عليها ماء، وكل هذه الأمور الثلاثة أدوات الشرط الستة إذا دخلت عليها ماء فإنها تفيد الفورية، إلا إن، فإن ماء إذا دخلت على إن تكون كافة لعملها. إنما قالوا ولأن إن ليست متعلقة بالزمان فما لا تفيد لا فورية ولا تراخي. وعلى ذلك فلو أن رجلا أنا قلت ماء يعني إن لم يدخل يعني إن دخل عليها لم عفوا إن دخل عليها لم أنا قلت ماء لم وذلك لو أن رجلا قال لآخر إن لم أضربك فزوجتي طالق، هو يقول الرجل فزوجته طالق، نقول إن دخول لم على غير إن تفيد الفورية، وأما على إن لا تفيد الفورية فتبقى على التراخي. فلو قال مثلا متى لم أضربك فزوجته طالق، حينئذ يفيد الفورية. نأخذ هذا الكلام من كلام المصنع عرفا. طيب يقول نعم وهي واحد نعم قال الشيخ وكلها أي وكل الحروف الستة ومهما بلا لم، كذلك كلمة مهما تدخل معها وإن كانت يعني ليست من أدوات الشرط الستة، بلا لم أو نية الفور أو قرينته أي قرينة الفور فإنها للتراخي، فمهما وجد الشرط ولو طال الزمن يقع به الطلاق. ومع لم إذا لم يضربه فزوجته طالق مثلا، ومع لم للفور تكون للفور، يجب أن تكون للفور، فإن تراخى الشرط التغى. قال إلا إن إذا دخلت معها لم فإنها لا تفيد الفورية لأنها ليست متعلقة بالزمان مع عدم نية فور أو قرينته. طبعا قوله مع عدم نية فور أو قرينته متعلقة بإن. طيب يقول الشيخ رحمه الله تعالى فإذا قال إن قمت أو إذا قمت أو متى قمت أو أي وقت قمت أو قال من قامت من زوجاته أو كلما قمت فأنت طالق، فمتى وجدت طلقت. طبعا قول المصنف هنا متى وجدت، التاء الحقيقة هذه موجودة في بعض النسخ، وفي بعض النسخ متى وجد، وأظن أن الصواب من النسختين متى وجد لا متى وجدت، لأن المقصود وجود القيام، فمتى وجد القيام طلقت الزوجة. هذه الجملة أتى بها المصنف لبيان أمر، وهو أنه لا بد أنه يقع الطلاق عند تحقق الشرط مباشرة، يقع الطلاق عند تحقق الشرط. طيب وهذه واضحة. قال وإن تكرر الشرط لم يتكرر الحنث إلا في كلما. يقول إن الألفاظ لا تفيد التكرار، وبناء عليه فلو وجد الشرط أكثر من مرة إن شربت الماء فزوجته طالق لو شرب الماء 100 مرة ما تقع إلا طلقة واحدة، لأنها لا تفيد التكرار إلا كلما هي التي تفيد التكرار، فإذا تكرر الفعل فإنه يتكرر الطلاق إلى 3. ثم بدأ المصنف رحمه الله تعالى على بذكر مثال على التعليق على عدم التطليق. هذه المسألة يسمونها التعليق على عدم التطليق، تعليق الطلاق على عدم الطلاق. قال: فإن قال وإن لم أطلقك فأنت طالق. لو أن رجل قال لامرأته اختصم معها فقال سوف أطلقك لا يقع به الطلاق، سوف أطلقك لا يقع به الطلاق. لماذا؟ لأنه أضافه إلى المستقبل سوف، وقلنا كل صيغة من صيغ الطلاق ضمن المستقبل لا تقع. قالت لا لم تطلقني، فأراد أن يؤكد لها قال إن لم أطلقك فأنت طالق، سأطلقك. فعلق الطلاق على عدم التطليق. قال: وإن قال وإن لم أطلقك فأنت طالق، ولم ينوي وقتا، ما نوى وقت، ولم تقم قرينة بالفور، ولم يطلقها بعد ذلك بعد يوم أو يومين أو شهر، قال طلقت في آخر حياة أولهما موتا، أول واحد منهم يموت قبل وفاته بساعة لنقول أو بشيء قليل نعتبرها قد طلقت، لأن هذا آخر وقت يمكن أن يقع فيه الطلاق، ونحن قلنا إن الطلاق يبطل بموت أحدهما فلا نبطل التعليق، أن التعليق يبطل بموت أحدهما فلا، وقبل أن نبطل التعليق نوقع الطلاق فنقول يقع بموت آخر، يقع في حياة آخرهما، في آخر حياة أولهما موتا، بمعنى أنه في آخر جزء من حياة أولهما موتا. هكذا كلام الفقهاء، لذلك قلت لكم هذه المسائل فيها بعض الدقة وفيها بعض التفكير، والفقهاء ربما يتوسعون في باب التعليق هنا وفي باب الأيمان والنذور من باب يعني كما ذكر بعض أهل العلم طرح ما في القرائح وكد الذهن، فعندهم أبواب معينة يأخذ راحتهم فيها فيكدون الذهن، كما أن عندهم بعض المسائل في الوصايا وغيرها يستطردون في ذكر الأعداد ومسائل الحساب ونحو ذلك. يقول الشيخ: وإن قال متى لم أو إذا لم أو أي وقت لم أطلقك فأنت طالق. هذه تتعلق بالأزمنة، هذه أدوات الشرط متعلقة بالزمان مثل متى وإذا وأي وقت، لأنها متعلقة كلها بالأزمنة. قال: فإذا لم، قال هذه الجمل أتى بها الحروف أو الأدوات، أدوات الشرط مع قولي لم أطلقك فأنت طالق. قال: ومضى زمن يمكن إيقاعه فيه ولم يفعل طلقت، أي في الحال، تطلق المرأة في الحال. إذن تعليق طلاق المرأة على عدم تطليقها نقول له حالتها، حالة مع إذا كانت أداة الشرط ليست متعلقة بالزمان وهي حرف إن، لأنه ليس له زمان فحينئذ تطلق في آخر الزمان. وأما متى كان متعلقا بالزمن مثل متى وإذا وأي وقت فإنها يجب أن تطلق على الفور، فإذا مضت فترة لنقول 3 دقائق ولم يطلقها فإنه حينئذ أو أقل من ذلك فإنها تطلق مباشرة على الفور. وهذه المسائل قد تستغرب تقول ليست من الدين، نقول لا، هذه من دلائل اللغة العربية، ولذلك العلماء الذين عنوا بذكر المسائل المبنية على معاني الحروف وعلى القواعد العربية كلها لا تكاد تخرج عن 3 أبواب: باب الطلاق وباب النذر وباب الأيمان في الغالب، فهذه كلها مبنية على دلائل اللغة، وهذا الكلام الكره هو مبني على دلائل اللغة، حروف الشرط والمعاني، يعني حروف عفوا معاني الحروف وما الذي تدل عليه. ولذلك الأصوليون عندما يذكرون في كتب الأصول معاني الحروف لا يذكرونها عبثا، بل لأن لها أثرا كبيرا في تفسير ألفاظ المكلفين من جهة، وفي تفسير كلام الشارع أيضا، فهم يأتون بها من النوع الثاني في تفسير كلام الشارع، وفي كتب الفقه يؤتى بها لأجل تفسير كلام المكلفين. طيب، يقول الشيخ: وكلما لم أطلق، هذه الصيغة الثالثة، قال: وكلما لم أطلقك فأنت طالق، كلما، هذه الصيغة الثالثة منها، فأنت طالق. قال: ومضى ما يمكن إيقاع 3 مرتبة فيه ولم يطلقها الطلقة المدخولة بها ثلاثا وتبين غيرها بالأولى. كلما تختلف عن التي قبلها لماذا؟ لأن كلما تفيد التكرار، فالتي قبلها وهي متى وإذا وأي وقت، إذا مضى إمكان تطليق طلقة واحدة أنت طالق بهذه الفترة، وأما كلما فلابد أن يمر فترة تكفي فيها ثلاث طلقات، أنت طالق أنت طالق أنت طالق، فيكرر الألفاظ ثلاثا. وهذا معنى قوله ومضى ما يمكن إيقاع ثلاث، أي ثلاث طلقات مرتبة، يعني ليست بلفظ واحد أنت طالق بالثلاث، وإنما مرتبة، الفرق كم ثواني، لا فرق، ليس فرقا كبيرا. ولم يطلقها في ذلك، قال طلقة المدخول بها ثلاثا وتبين غيرها بالأولى، هذه واضحة. سبق معنا أن المدخول بها، وعرفنا أن الدخول هو الخلوة، فنزلت المظنة منزلة المئنة، يقع عليها الطلاق الثلاث. وأما غير المدخول بها فإنها تبين بالأولى، لأن الله عز وجل قال فما لكم عليهن من عدة تعتدونها، فإذا جاءت الثانية فلا تكون محل للطلاق فتبين بواحدة، هذا واضح. يقول الشيخ وإن قال إن قمت فقعدت أو ثم قعدت فأنت طالق، يعني إن قال لها إن قمت فقعدت فأنت طالق، إن قمت فقعدت، والفاء تفيد التعقيب، أو قال إن قمت ثم قعدت فأنت طالق. إذا رتب الطلاق على شيئين ليس شيئا واحدا، القيام والقعود، سواء رتب بالفاء أو بثم، أو قال إن قعدت إذا قمت فأنت طالق، فأتى الشرط في الفعلين معا، أو قال إن قعدت إن قمت وأتى بنفس الأداة الشرط، إن قعدت إن قمت فأنت طالق. قال ففي الصيغ الأربع جميعا لم تطلق حتى تقوم ثم تقعد، يعني تأتي بالفعلين معا، تأتي بالفعلين معا، ويكون فعل ابتدأت به حتى تقوم ثم تقعد، ولو كانت قاعدة ما يحسب قعودها لأنها لم تبتدأ بها. قال وبالواو تطلق بوجودهما، الذي هي قصده وهي صيغة خامسة غير الصيغة التي أتت بها، قال إن أنت طالق إن قمت وقعدت. إذن فتعليق الطلاق على فعلين له أربع صيغ، أربع تطلق بالإتيان بهما معا، والصيغة الخامسة إذا أتى بمطلق الجمع هي قوله أنت طالق إن قمت وقعدت بالواو، فإنه تطلق بالوجود ولا يلزم الإتيان بأول الفعل وهو الشروع في القيام والشروع في القعود. قال والخامس وبأو، إن قال يعني أن إن قمت أو قعدت فبوجود أحدهما. وهذه طبعا أغلب معاني هذه موجودة في الذهن من دلائل اللغة العربية، ولكن مصنف وغيره يأتون بها من باب الاستطراد. يقول الشيخ رحمه الله تعالى ونختم بهذا الباب أو هذا الفصل، يقول فصل وإن قال أي لزوجته إن حضت فأنت طالق. نحن قلنا قبل قليل إذا قال أنت إذا قمت فأنت طالق لا بد من ابتداء القيام، لا بد من ابتداء القيام. قال فإن قال إن حضت فأنت طالق، قال طلقت بأول حيض متيقن، إذن يكون الطلاق عند وجود أول الفعل حضت، يعني هو الشروع في الفعل. وبناء على ذلك فإنها لو كانت حائضا كما يعني سيذكر المصنف بعد قليل أو يوم إليه، لو كانت حائضا وطلقها وهي حائض قال إن حفظت فأنت طالق وهي حائض، نقول لا يقع حتى تطهر ثم تشرع في حيضة جديدة، فلا بد أن يكون بأول. وقوله متيقن معناه أنه متأكد أنه حيض، لأنه إن كنت تذكرون في باب الحيض قلنا إن المذهب عندهم شيء اسمه حيض وعندهم شيء اسمه إيش؟ استحاضة. واضح الاستحاضة هي حيض ليست حيضا، عندهم شيء ثالث يرتبون عليه بعض أحكام الحيض وبعض أحكام الاستحاضة، ما هي؟ لا ايش قلت فيه؟ تلفيق لا، وليس مبتدأ يا شيخ طارق ولا شيخ طارق، هذه موجودة في المذهب. لا لا لا، يسمونه المشكوك فيه، قلنا إن المشكوك فيه عند أصحابنا في موضعين، في الحيض وفي صيام رمضان يوم الشك، فيعطونه بعض أحكام هذا وذاك. عندهم شيء يسمونه المشكوك فيه، ماذا تفعل المرأة؟ تصوم وتصلي، ف ثم إذا ذهبت هذه الفترة يسمون المشكوك فيه، ماذا تفعل؟ تقضي، تقضي الصوم والصلاة، ما تقضيها. فأمروها بالصيام مرتين في الحيض المشكوك فيه، والحيض المشكوك فيه له صور عندهم تقريبا 3 أو 4. هذا من فريد المذهب، أظن لا يعلم المشكوك إلا هم. فإذا جاءها المرأة الماء الدم المشكوك فيه الذي تصوم وتصلي، يعني الذي عفوا لا تصوم ولا تصلي معه، تصوم وتصلي وتقضي، هل تطلق عند وجود المشكوك فيه؟ نقول لا، فلا بد أن يكون متيقنا. ومعنى متيقن أي على القواعد، لأن يعني في أشياء فيها خلاف بين الفقهاء، مثل قضية تقديم العادة على التمييز ونحو ذلك. بالضبط، قصد متيقن أي متيقن بناء على القواعد الفقهاء. طيب، قال وفي إذا حضت حيضة تطلق بأول الطهر من حيضة كاملة. إذا قال له إذا حضت حيضة، حيضة أي كاملة، فلا بد أن تأتي كاملة، تطلق بأول الطهر من حيضة كاملة، بمعنى أنه لا يعتد بالحيضة التي وقع فيها الطلاق عند التلفظ بالتعليق. قال وفي قوله إذا حضت نصف حيضة تطلق في نصف عادتها، ما معنى هذا الشيء؟ ربما ما أدري هل يقولها رجل إذا قال أنت طالق إذا حضت نصف حيضة. طيب، المرأة ربما امتدت حيضتها إلى 15 يوما وهو أقصى الحيض، ما هو النصف؟ 7 أيام ونصف. طيب، افرض أنه مات قبله، هل ترث ولا ما ترث؟ متى تحسب العدة؟ متى نحكم بوقت الطلاق؟ ترتب على العدة، خاصة إذا كان طلاقا بائنا 3. فيقولون لا، ما ننتظر حتى تنتهي. فنقول أنت عادتك العادة كم؟ 8 أيام. إذن بعد انقضاء 4 أيام طلقت، يعني تطلقت وإن امتد الحيض إلى 15 يوما. فالعبرة بالعادة، فالعبرة بالعادة، وهذا من باب ضبط المسائل. طبعا هذا الباب كما ذكرت لكم، هن نقف بشيء الله عز وجل، هذا الباب يعني شو قد يكون ثقيل وغريب وفوائده يعني قليلة، لكن فيه ميزات. الميزة الأولى أنه يجعل الشخص يعنى باللغة ودلائل الألفاظ، وهذه مهمة جدا، ولذلك يجب على طالب العلم أن يعنى بدلائل الألفاظ عموما وبمعاني الحروف خصوصا. ولذلك الأصوليون يذكرون في حشو علم الأصول، لأن الأصول هناك حشو وهناك علم، ومن الحشو مباحث الاجتهاد والتقليد، ومن الحشو أيضا مباحث اللغة، ومن مباحث اللغة ما يتعلق ما يذكرون من معاني الحروف. فهذه مفيدة لطالب العلم أن يتعلمها فيقوي ملكتها. وليعلم طالب العلم وخاصة في الفقه أنه لا يمكن أن يكون المرء فقيها إلا أن يكون عالما باللغة. وقد ذكر الشاطبي رحمه الله تعالى أنه لا يمكن أن يتحقق الاجتهاد لمن لا يعرف العربية. إذا الفائدة الأولى من هذا الباب هذه المسألة. الأمر الثاني معرفة أن الفقهاء رحمه الله تعالى كان لهم اجتهاد، ومع اجتهادهم يفرحون في بعض الأشياء التي فيها متنفس، في أشياء زي ما يقولون يحمضون بها، في أشياء توقيفية من الكتاب والسنة والاجتهاد فيها تحقيق مناطات ونحو ذلك. ولذلك يقولون إن بعض الأبواب من الفقه ذكره بعض النحويين، يقول إن أبواب الفقه قد احترقت، علم النضج واحترق علم الفقه، يقول كذا. فهو الأصول والقواعد يعني تقررت، لكن متى يجد الفقهاء مبحثا يتنفسون فيه؟ مسائل الشروط مثلا أو التعليق والطلاق وغيره، فيبدأ يأخذ رائحته في توليد المسائل. فهذه يعتبر مثابة النزهة للفقيه. وذلك لما ترى في كلام محمد بن حسن رحمه الله تعالى في المناظرات القديمة، كان كثير من مناظراتهم ومجادلاتهم التي يعني يسعدون بها كانت في متعلقة بوقوع الطلاق ونفيه. والفقهاء طبعا يأنسون بالمناظرات الفقهية، حتى إن بعض أهل العلم رحمه الله تعالى كان يقول إن من أشد لذة الدنيا مجالسة أهل العلم بمسائل علمية إن كان كذا. طبعا المقصود الذي يجادل لأجل العلم أو يناظر لأجل العلم، وأما الذي يجادل لأجل الجهل هذا بالعكس الجلوس معه مذموم. ونعم، إذن هذا الفائدة الثانية. أول شيء كل شيء يتعلق بدلالة الألفاظ الاستنباط من كتاب والسنة، هذا واحد، كل ما يحتاج إليه المستنبط من كتاب والسنة، هذا واحد. ثانيا ما يحتاج إليه أيضا عند الاستنباط من ألفاظ المتداعيين وألفاظ المستفتين وألفاظ الواقفين والموصين. الوصايا لها ألفاظ والأوقاف والمتداعين والمستفتي. المستفتي إذا ما كنت تعرف لغته مشكلة. وكل هذه الأمور أربعة تحتاج اللغة في بيانها. الأمر الثالث أيضا معرفة اللغة في فهم كلام الفقهاء. كثير من الناس يفهم كلام الفقهاء على غير وجه، فيظن تركيبا صرفيا معينا في ذهنه فيأتي به، مع أن هذا غير مقبول في اللغة العربية. ولذلك ألف ابن بري صاحب الحاشية على الصحاح، طبعا الصحاح للجوهري، وإن كان أهل اللغة، هذه فائدة في كتاب الصحاح، في أعطيك فائدتين في هذا الكتاب. الفائدة الأولى أن اسمه الصحاح بالفتح وليس الصحاح بالكسر. ولذلك كان بعض مشايخ المصريين كان يقول إياك وكسر الصحاح، لا تكسر الصحاح، لا تكسرها كسرة، ولا تكسر الصحاح اللي هي الذهب الصحيح، لا تكسره بل ابقه سليما، فهي من باب الطباق. هذا كتاب الصحاح الجوهري اللغويون يرون أن درجته أقل، ليس بتلك القوة مثل الأزهري والأوائل، ولكن الفقهاء يقدمون هذا الكتاب تقديما كبيرا جدا. المذاهب جميع يعني خاصة الحنفية في الدرجة الأولى، ثم من عداهم درجة ثانية، إلا المالكية فإنهم طبعا لأنه هو مشرقي والمالكية مغاربة، ربما نقلهم عن الصحاح قريب. كتاب الصحاح يعظمه الفقهاء في يعني التعاريف اللغوية، وذلك يأتون بأشياء لا توجد في كتب اللغة إلا عند الجوهري في الصحاح. صاحب الصحاح هذا له حاشي عليه لابن بري، وهي من كتب الستة التي اعتمدها بمنظور في لسان العرب. ابن بري هذا له كتاب مطبوع اسمه تصحيح غلط الضعفاء من الفقهاء، فيقول إن الفقهاء بعضهم يكون ضعيف في اللغة فيخطئ في بعض التراكيب اللغوية، فألف هذه الرسالة في جمع ما يخطئون فيه، وهم مبثوث كثير جدا في كتبهم تراكيب معينة. فلذلك يعني وجود فقيه يجيد اللغة العربية تكون عنده الآلة في الاجتهاد وفي الفهم من نصوص الفقه ومن نصوص المستفتي. يعني النحو هذا مهم، ما يذكر النحو لكن النحو مهم، وعندك الصرف أيضا ولو على الأقل حد الأدنى، لازم يعني لامية الأفعال مثل ابن مالك، ولكن الصرف البلاغة. يعني عندما ترى فقيها يكتب عنده نفس لغوي جيد يصبح كتابة ألف، شرح الروضة للطوفي نظرا لأن الطوفي معني باللغة كتابة سهل، انظر لفلان وفلان غير تسليم منهم معني بعلم الكلام، تجد كلام كتاب الأصول ثقيل ثقيل ومتعب قراءة مثل الآن، وهكذا متعب لأنه معني بعلم الكلام ليس معنيا بالأدب. الشافعي من أعظم أسباب رواج كتبه أنه يكتب بلغة رائعة جدا، لأنه يعني عالم باللغة، جلس يتعلم لغة عند هذيل بجانب مكة فترات طويلة، فكان إنسان من أعلم الناس بأشعار هذيل هو رضي الله عنه ورحمه. فمن كان عالم باللغة يصبح لسانه يعني كلامه مقبول ويفصح في البيان أكثر من غيره. ولذلك يعني الشاطبي قلت لك يقول هو شرط في الاجتهاد، وكثير من الأصوليين ليس كل الأصوليين وإنما كثير من الأصوليين يذكره شرطا. لا عنده في الحكم واحد، الفاء لأنها تفيد التعقيب، تفيد التعقيب، وثم لا تفيد التعقيب، فقد يجوز فيها التعقيب والتراخي. لماذا لم يقل لا فرق بينهما في الحكم؟ لأن المقصود التعليق على الفعلين وليس المقصود على تعقيب الفعلين، ليس مقصوده التعقيب وإنما قصده تعقيب، قال وجود الفعلين وليس الفاء، هذا لا يترتب عليها نفي المشروط، المشروط هو الفعل. هذه وجهة نظر أنا ذكرها مسلم. سم شيخنا البدعي، شوف التعليق، التعليق هو بدعي، وقوع عفوا وقوع الطلاق في الحيض بدعي إلا في مواضع، يقولون من هذه المواضع إذا كان بطلب من الزوجة لأن الحق لها وسقط. الحالة الثانية إذا لم تكن لها تحيض كالآيسة والصغيرة فلا سنة ولا بدعة في حقها. الأمر الثالث قالوا الطلاق المعلق، إذا كان التعليق واللفظ ليس جميعا في الحيضة، ليس الآن معلق على شيء قريب وإنما معلق على شيء بعيد، فوقع في الحيضة يقول ليس بدعيا، لأن الحكم بكونه بدعي متجه لوقت التلفظ، وهو وقت التلفظ لم يكن بدعيا، لكن لو علقه على شيء بعد ساعة أنت طالق سم مثل مسألة الوصف. لا هنا هو قصد الحيض يكون بدعي يأثم. إن حضت حيضة كاملة هذا ليس بدعي، لأن تطلق بالطهر بأوله هذا بدعي، يكون بدعيا لأنه علقه قصدا بالحيض، ومثله نصف الحيضة. ما قال بعدم وقوعه إلا القلة جدا، لكن خلاف الثلاث واحدة قال به كثير، ألفت رسالة مطبوع من قال إن الثلاث واحدة. وأما الطلاق في الحيض أنه لا يقع، فالقول الذين قالوا به يعدون عدا كيف أصاب اليد الواحدة أظن، وذاك الخلاف في الطلاق أن الثلاث واحدة قول، الثلاث المجموع بلفظ واحد وليس الثلاث بثلاث ألفاظ، بثلاث ألفاظ الخلاف ضعيف جدا، وأما الثلاث المجموع بلفظ واحد قوي جدا في حديث ابن عباس صريح. الطلاق في أن الحيض لا يقع أيضا خلاف ضعيف، حتى قال الموفق بن قدامة لم يقل بأن الطلاق في الحيض لا يقع إلا الرافضة وأهل البدع، كذا يقول طبعا قال به ناس من السلف لكن غاب عنه رضي الله عنه ورحمه. سمشي لا، قوله إن قمت لابد من ابتداء الفعل، إن قمت يجب أن تكون قائمة، تكون قاعدة ثم تقوم أو راقدة ثم تقوم ثم قعدت، فيجب أن تبتدئ القيام ثم بعد ذلك تقعد، فإذا قعدت وهي قاعدة تطلق مع ابتداء الفعل الثاني لأنها ابتدأ الثاني. ولكن لو قال إن قمت وهي قائمة ما يحسب هذا القيام، فلا بد أن تجلس ثم تقوم، لأن العبرة بابتداء الفعل ليس بمطلق القيام. لكن لو قال أنت طالق إن كنت قائمة، هنا نعم يتعلق في الهيئة. لا هنا قال إن، لو قال إن كنت حائضا، لكن إن حيضتي ابتداء فعل جديد، حيضتي ابتدأت الحيضة، ابتدأت الحيضة فمتعلق بابتداء الفعل، إن قمت إن حيضت ابتداء الفعل. إن تزوجت هندا فأنت طالق. طيب ليش يعني ليش ما قلنا أن ابتداء عقد جديد مع هند؟ نقول لأن هناك قاعدة عندنا، هذه القاعدة دقيقة جدا، هناك قاعدة تقول إن الاستدامة كالابتداء، وهناك قاعدة تقول ليست الاستدامة كالابتداء، قاعدتان متناقضتان نعمل بهما جميعا عند المذاهب الأربعة. فهناك صور يكون الاستدامة كالابتداء، مثل إن تزوجت هندا فأنت طالق، فاستدامة زواجه بها كابتدائه. وهناك أمور الاستدامة ليست ابتداء، مثل إن قمت فأنت طالق، لأنه قوله إن قمت دلالة اللفظ يقصد ابتداء القيام، وقوله إن حيضت دلالة اللفظ تدل على ابتداء الحيض، هذا هو ظاهر دلالة اللفظ. ولكن إن تزوجت الدلالة الحالية والدلالة من السياق تقتضي وجود العقد، لأن عندما يقول امرأته إن تزوجت قصده بقاء عقد هذه المرأة كونها في ذمته. ممكن، ولأنه هو لا يقصد ابتداء العقد ويقصد وجود العقد، فكأنه قال إن كانت هند زوجة لي فأنت طالق، لكن في الثانية قصد ابتداء الحيض، إن حيضت إن قمت، فدلالة اللفظ تدل على أنها تبتدأ بالقيام. إذا تلك تخرج على أن الاستدامة كالابتداء، والثانية تخرج على أن الاستدامة ليست كالابتداء، لأن المقصود الابتداء، لأن هناك أفعال مقصودها الابتداء، فلا تكون الاستدامة كالابتداء. يعني مثلا أعطيك مثال خلاف المذهب في مسألة مختلفة، أهي منها أم ليست منها؟ لو أن شخصا طيب إحرامه، تطيب الإحرام فيه فدية، أليس كذلك؟ فيه فدية. لو أن امرأة طيب إحرامه قبل دخول في النسك، فيقولون هذه استدامة يجوز لأنه طيبه، ابتداؤه كان مباحا، فالاستدامة ليست كالابتداء، المبتدا محرم، فهنا نقول يجوز لك. الرواية الثانية يقول لا، من طيبه قبل الإحرام وبقي الطيب عليه محرم بقي الثوب المطيب بعد الإحرام فعليه الفدية. بناء على أن الاستدامة هنا أهي ابتداء للتطيب أم ليست ابتداء للتطيب؟ فمن قال ليست ابتداء قال لا فدية، ومن قال إن ابتداء للتطيب الاستدامة كالابتداء قال إن عليه فدية. فيبقى بعض المسائل هي التنزيل هنا محل إشكال. هناك قواعد فقهية مشكلة، قواعد فقهية مثل هذه أن الاستدامة كالابتداء، مثل عند القاعدة ثانية شيخ التي ألف فيها الوصابي أحد علماء اليمن قبل أكثر من الشافعي أظن الوصابي، طبعت رسالة صغيرة من علماء اليمن قبل أكثر من 200 سنة، وهي قضية لما يقول العلماء القواعد النادر لا حكم له. ما معنى النادر لا حكم له؟ باختصار، هل النادر يلحق بجنسه أم يلحق بعينه؟ أحيانا يقول بجنسه وأحيانا بعينه، وكلهم يقول النادر لا حكم له، يعني هذه ثلاثة أشياء لها حكم، وهذا نادر، هيئة مختلفة الكأس عن هذه الكؤوس الثلاثة، هذا نادر وهذا غالب. إذا قلت إن النادر لا حكم له، هل معناها أنه يلحق بجنسه فيأخذ هذا النادر حكم الغالب، أم تقول إنه لا حكم له مثلهم فيأخذ حكما مستقلا بنفسه؟ أحيانا يقولون كذا وأحيانا يقولون كذا. فالألف صاحب هذا الكتاب وهو مطبوع هنا في الرياض قال إن لم أجد يعني من فصل في هذه المسألة وجد فيها قاعدة. قال وأنا كذا سنة ما أدري كم قاسها، نسيت 20 سنة وأنا أفكر فيها حتى خرج بهذه القاعدة وما حررها تحريرا تاما. إذن هناك قواعد نظنها مسلمة، مثل نادر لا حكم له، مثل الاستدامة كالابتداء، أو مثل حتى قاعدة أن اليقين لا يزول بالشك. هذه مشكلة أحمد أشكلت عليه، يقول في مسائل ابن هانة يقول ليس لها أحيانا اليقين، عفوا الشك يعمل فيه باليقين، وأحيانا يعمل فيه بغلبة الظن، وأحيانا يعمل فيه بالتحري، وأحيانا يعمل فيه بالاحتياط. نعم هي 5 أشياء، هذه 4 أشياء أظن، خمسة اللي قلت ما أدري كم، خمسة قلنا باليقين وغلبة الظن والاحتياط والتحري، 4 أشياء، 4 أشياء. لذلك قال ابن القيم في بدائع الفوائد قال وليس لها قاعدة منضبطة، اليقين لا يزول بالشك ليس لها قاعدة منضبطة، وأنتم تجعلونها من 5 الكبرى. قال ابن اللحام قال وطردها، طرد قاعدتها طبعا يقصد عند الفقهاء، قال ولم يطرد قاعدتها إلا الشيخ تقي الدين. الشيخ تقي الدين جعل قاعدة مضطردة دائما غلبة الظن مقدمة، إلا إذا عدل غلبة الظن فصار اليقين. صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. نأخذ هذا الأسئلة ولا ما يحتاج؟ يعني كانت مهمة ما أشوفها. هذا تكلمنا عنها. هذا لك الشيخ هذا ما؟ لا. إيه. هذا تكلمنا عنها في الدرس الماضي وإن شئت نجاوبنا. الخلع تكلمنا عنها في الدرس السابق، لكن هذه أجيب عنها بسرعة الذي كتبها. ما الفرق بين أنت طالق بالثلاث؟ أنت طالق طالق وأنت طالق أنت طالق أنت طالق. هذا الدرس الماضي أليس كذلك؟ راجعوها أو أسألكم فيها. سم. إن يعتبر طلاق فار، يعتبر طلاق فار. ايش معنى لا باجماع اهل العلم ان طلاق الفار يقع، ولكن هل ترث ولا لا؟ فهم شيخ؟ طلاق الفار باجماع اهل العلم يقع، ما في خلاف، الطلاق في مرض الموت باجماع اهل العلم يقع، ولكن هل ترث أم لا؟ هذا الذي فيه نزاع. ترث ما لم تتزوج، ترث مطلقا، لا ترث مطلقا. حديث تماضر مع لما طلقها عبد الرحمن ابن عوف. السلام عليكم ورحمة الله. سم الفار، الفار ليس بالهمس بالتسهيل، الفار الذي يفر من تزويج من توريث امرأته، وليس الفأر، انتبه، الفأر لا يطلق.